حصريا على موقع مارادونا.com. أيوة لا تخبرهم بما أنت قادر على فعله، اجعلهم يعيشون بالفجر. ما زلنا نتعامل معكم بقلوبنا، فلا تجعلوا عقولنا تتدخل. ابعتها له في وش عبادي العباد على البيت. حسدوني ليه من غير اسباب، مع اني والله بطح تراب. انا لما بشتري ليه بس، هو انتو حجره ما بتحسوا؟ جوايا ضلمه ما شفتش نور، من كتر همي بقيت مكسور. حطيت قانون مش فارقه اللي في وجعي ما بلمع. انا فين انا اللي منكم بقيت اشوف، قعد كل واحد وظروف هيجي لكم يومكم وهتشوفوا مني الاسى. انا كنت غلبان عالسوق، هي ما جم عليا وظلموني. وقت الفلوس يفتكروني، تخلص فلوسي بينسوني. انا خدت ضربه كانت تغفي، على عادي يابا الصبر جنبي. ولا مره شفت انا جنب زميل، ولا حتى مره لمحت راسي. لو يوم تلوني هيكلوني، ويخططوا عشان يهزوني. الملايكة يحبون في الأصل دول شياطين. دوارة الدنيا ما بتنساش لحظة، بس الدماغ تبقى ملاحظة. أصلا ما أجل الفرص هتشوفوا هنا الدنيا. سبتيني ليه وقتلتيني؟ هقلع عاملة فيها بتحبيني، بقى هان عليكي كده تزيد. مع اني عمري ما حسيت غلط، مثلت دورك بجدارة، خبيت دور الغدار. ده برافو في عالم بامان، علشان وعودك طلعت حب. ولا مرة يوم شفت في عين كبك وكريك لسنين، من مخي انا لازم اشيلك واعمل ليلي. صفيت مخي خلاص من افلامي، انا ناسي شكلك وكلامي. مش خلاص الانسان فيا يفي. انا ايه بقى بيجرى معايا؟ انا كل يوم جاي في حكاية، صايع مفيش حاجة وراي. انا بقى عمري هعيش بنايا، ما بقتش انا حبيب الاسفل. انا شخص تاني انا اتبدل، ما بقتش عادي فرق الحمسة. على عادي يا ما انا اتبدل. من كل اخصبي في الهود، الغفلة غبطة وفيها موت. هتدور معاكو كذا عدود ده ومفيش خلود. مع اني اخصامي دلتا نصحاب، وما قدرش لحظة نياب. ولا حد غبط على باب عركة دارت على سكتين، اصحابي خلعوا راحوا طايرين. فلقيتني وحدي لابس في كمين، معمول عليا الكماش. انا بكرة اطلع ورا زيكو، انت كفاءة وحدي اقوم بيكو. جدعان ده من يدا تاريكو، فضايحكو عندي على فلاش. اقول اخويا في الضيقة وحش، اصل الحديد عنده حيش. انا نفسي يطلع ويشوفني انا حالي ايه. انا في دايما بدمع وبفكر، ما بقتش انا عارف اتصور. انه بعد عني بيسهر وابكي عليه، ابكي عليه. ما تجيش قصاد حمولة امنة، ده اللي اندهش انا لسه مكان. هتزولوا عادي تسكني نعام، وامك عليك تنزف بدموع. عبادي في التوزيع دكتور، هكستلو في الكلمات ما تدور. من الغزقة ومدمك هيفور، محروق ومن جواك موجوع. في بور ميوزك انتظرونا، ده في ناس كتير بيحبون. هأجدع إدرا يعني أجدع، أبو مالك أنا ده الأسطورة. في الميديا هنا حد العفري، هي عن الدمر يعني الدنبي. ده شطن ومخ عامل قلبة، عنده الترند ده حل مصير. دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات.com.